إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا ترجمة للإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام قد ربى تلاميذه تربية حسنة، ولهذا نقلوا عنه كثيرا من الآثار الطيبة، هي وصايا يحسن بنا أن نقف عندها وأن نتمعن فيها لنستفيد منها. والإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا قد جلس للتدريس وهو شاب في 21 من عمره، وقد كثر طلابه وتلاميذه الذين يأخذون عنه. وقد ذكرنا بأن الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قد أحصى 1400 تلميذ حدث عن الإمام مالك رحمه الله. وهو رحمه الله لما بدأ التدريس في صغر سنه مكث زمنا طويلا نحو 60 سنة وأكثر يدرس ويعلم ويوصي ويربي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن من الأمور التي كان الإمام مالك رحمه الله جل وعلا يربي عليها تلاميذه، كان يربيهم على قبول الحق، كان يربي تلاميذه على قبول الحق وترك رأي الرجل إن خالف الحق ولو كان عالما كبيرا. يقول رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ذكر هذا الأثر الذهبي رحمه الله في السير. فهذه تربية على قبول الحق وترك رأي الرجل وإن كان من الأفاضل ومن الأكابر إذا خالف رأيه الدليل، إذا خالف رأيه الدليل. فقوله كل يؤخذ من قوله ويرد، فليس ثمة عالم معصوم لا يخطئ، بل العالم يخطئ ويصيب، والمجتهد مأجور على كل حال، لكننا لا نتبعه على خطائه، لا نتبعه على خطائه. ومن ثم تعلم أنه ليس ثمة واحد جمع الحق كله، بل إن التقصير موجود وإن الخطأ قد يوقع فيه. والمسلك الذي ينبغي أن نسير عليه أنه إذا تبين لنا خطأ العالم في قوله لا نتبعه فيه، فإننا نأخذ الحق بدليله ولا نأخذ الحق من الرجال بمحض عن الدليل سواء أخطأوا أو أصابوا. فإن الإمام مالك رحمه الله يربي على ذلك فيقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي يدرس في الروضة وهي قريبة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مرة إذا حدث ويقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى قبره عليه الصلاة والسلام، ثم هنا يقول إلا صاحب هذا القبر، أي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا أيضا يقول الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. هذا الأثر ذكره الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام. يقول الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وهذا فيه بيان أن العالم بشر، العالم أيا كان هذا العالم فهو بشر، وطبيعة البشر الخطأ، فهو يصيب ويخطئ إلا من عصمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى. لكن يشير الإمام مالك رحمه الله إلى أن العالم بشر وهو يصيب ويخطئ. يقول رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. قال فانظروا في رأيي. وطبعا إذا كان المتكلم الإمام مالك رحمه الله فتقول إن هذا الأمر يتنزل على أي أحد مهما بلغ في العلم، مهما بلغ في العلم. نحن نتكلم عن الإمام مالك وهذا قوله، ومن هو الإمام مالك رحمه الله؟ فهذا تستفيد منه أن العالم مهما بلغ في العلم منزلة فإنه بشر يصيب ويخطئ. ومن ثم يأتي التوجيه بناء على هذا، إذا كان العالم يصيب ويخطئ يأتي التوجيه فيقول الإمام مالك رحمه الله قال فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وقوله فانظروا في رأيي هذا يدل على أن العالم مهما كان، مهما كانت منزلته، فإن قوله يقبل الرد ويقبل المعارضة ويقبل النظر فيه. لأن الإمام مالك رحمه الله يقول فانظروا في رأيي، فمهما كان العالم فقوله ينظر فيه ويمكن أن يعارض إذا خالف الدليل. والكل هذا الأمر يتعلق، وكل هذا الأمر يتعلق بمعرفة الحق بدليله. فالعالم ينظر في كلامه، فإذا تبين بأنه أخطأ لا نتبع العالم في خطئه، لا نتبع العالم في خطئه، لأننا نريد أن نتبع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله قال فكل ما وافق الحق، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. فهو يشير إلى اتباع الكتاب والسنة، والعلماء هم الذين يدلوننا على ما فيهما من العلم، فما وافق الحق بدليله هذا الذي نتبعه، فما كان حقا بدليله هذا الذي نتبعه، هذا الذي يريده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. بل الإمام مالك رحمه الله نفسه كان رجعني للحق، يعني في زمنه تحدث له أمور يتبين فيها أنه قد أخطأ فيرجع. ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن وهب المصري وهو تلميذه، لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن تخليل الأصابع فرأى بأنه ليس بسنة، تخليل الأصابع في الوضوء رأى أنه ليس بسنة، ما بلغه الحديث. فلما خف المجلس، وهذا من أدب النصح، خف المجلس ممن كان فيه، ذكر عبد الله بن وهب للإمام مالك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن من السنة تخليل الأصابع، تخليل الأصابع في الوضوء. فماذا كان موقف الإمام مالك رحمه الله وهذا تلميذه يذكر له الحديث والدليل؟ فقال الإمام مالك رحمه الله ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن، مع أنه جبل في الرواية، الإمام مالك جبل في الرواية، وما سمع بهذا الحديث، خفي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي من أسباب الاختلاف الذي يقع بين الفقهاء، فقيه يصله الحديث فيقول بما فيه، وآخر لا يصله الحديث، لا يعلم بذلك الحديث، فيقع الاختلاف. والإمام مالك مع أنه جبل في الرواية ما سمع بهذا الحديث. ثم سبحان الله، عبد الله بن وهب رحمه الله ينقل بأنه سمع الإمام مالك رحمه الله يفتي بسنية تخليل الأصابع في الوضوء أخذا بما في هذا الحديث، فكان رجاعا للحق. فليس الأمر مجرد كلام ووصية وتربية، بل هو عمل ونصح، عمل ودعوة، فعمل بذلك ودعا إليه رحمه الله تبارك وتعالى. ومما كان الإمام مالك رحمه الله يربي عليه تلاميذه كان يربيهم على لزوم السنة. يقول رحمه الله السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يعني يبين بأن السلامة في لزوم السنة، السلامة في لزوم السنة. وإن هذه السلامة يحتاجها الإنسان خصوصا في زمن الفتن وتلاطم أمواجها، فإن العصمة بعد الله جل وعلا تكون في لزوم السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في معرض ذكره للاختلاف في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، لما ذكر الاختلاف قال عليكم بسنتي. فالإنسان الذي تجرد للسنة وتجرد من كل هوى فإنه بذلك ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن، لأنه يعض على السنة بالنواجذ ويلزمها، خصوصا كما قلت في زمن الفتن وتلاطم أمواجها. يقول الإمام مالك رحمه الله، أو يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، إنها ستكون فتنة أي من بعده. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وهذا الحديث أورده الطحاوي في بيان مشكل الآثار، قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وهذا فيه بيان أن لزوم الأمر الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه نبينا والصحب الكرام، هو الذي يكون فيه بإذن الله جل وعلا العصمة من الفتن، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي فتنة. فلهذا كان الإمام مالك رحمه الله يربي تلاميذه على لزوم السنة. ومن أقواله في هذا الباب قال: من مات على السنة فليبشر. قال: من مات على السنة فليبشر، لأن من تمسك بالسنة ولزمها ومات عليها كان من الناجين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. والإمام مالك لا يربي على لزوم السنة بقوله فقط، بل حتى بفعله ونصحه في وقائع معينة. ومن ذلك حين جاءه ذلك الرجل فقال له: من أين أحرم؟ وهو في المدينة ومقاته المدينة هو ذو الحليفة. فقال: من ذي الحليفة؟ قال: إني أريد أن أحرم من المسجد عند القبر. قال الإمام مالك: إني أخاف عليك الفتنة. فقال ذلك الرجل: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني بين ذي الحليفة وبين المسجد. فقال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يربي أيضا على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفتها رحمه الله تبارك وتعالى. ومما كان يربي عليه تلاميذه كان يربيهم على اجتناب الباطل، يربيهم على اجتناب الباطل مع بيان بأن الباطل هلك. يقول رحمه الله: الدنو من الباطل هلك، والقول بالباطل بعد عن الحق، ولا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين المرء ومروءته. وهذا الأثر ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. يقول الإمام مالك رحمه الله: الدنو من الباطل هلك، يعني من دنا من الباطل يوشك أن يقول به، من دنا من الباطل يوشك أن يقول به. ولهذا كان من أصول السلف البعد عن أهل البدع ومجالسهم وكتبهم، لأن فيها الباطل، والابتعاد منها مطلوب، لأن الإنسان إذا تقرب منها ولم يجتنبها فإنه يوشك أن يقول بما فيها. ولهذا قال رحمه الله: الدنو من الباطل هلك. قال: والقول بالباطل بعد عن الحق. ثم يقول: ولا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين المرء ومروءته. فهو يحذر من أن يبيع المرء دينه أو يسقط مروءته لأجل شيء من متاع الدنيا من مال ونحوه، أن يبيع دينه يسقط مروءته لأجل شيء من الدنيا. قال: وإن كثر، وإن كان كثيرا، الإنسان يتمسك بدينه وبخصاله وبأخلاقه وبأدابه ولا يتزعزع عنها مهما كان الأمر، حتى وإن كان يتعلق بدنيا قد يلهث وراءها الناس، ولكن هو متمسك بدينه وعقيدته بأدابه وأخلاقه وحسن تعامله. وهذه وصية جليلة من الإمام مالك، من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ومما كان يربي عليه، وهو الذي كان يعلم في مجالس العلم، كان يربي التلاميذ على حسن السمت وتعظيم العلم، كان يربيهم على حسن السمت وتعظيم العلم. يقول رحمه الله: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقاوة المرء ألا يزال يخطئ، وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. فيقول رحمه الله: حق على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة. ينبغي أن يحرص طالب العلم على هذا، لأن العلم هو الذي يكسبه ذلك، وكما سبق وأن ذكرنا آنفا، علم مع أدب يكسب المرأة سكينة ووقار ويكون عليه سمت، يظهر عليه ذلك عليه في تحركه، في مشيته، في لباسه، في طريقة جلوسه، في مروءته كلها، في أدابه وأخلاقه، يظهر هذا على طالب العلم، وهذا من أثار العلم. فإن الإنسان إذا تعلم عمل بذلك العلم، فالعمل هو روح العلم وثمرته، ومن ثم تجد طالب العلم مستفيدا من ذلك العلم، فيظهر عليه ذلك الأدب وذلك الخلق وحسن التعامل، ويظهر عليه السكينة والوقار وحسن السمت عموما. ثم يقول الإمام مالك رحمه الله قال والعلم حسن لمن رزق خيره، قال وهو قسم من الله. قسم من الله، كما أن الأرزاق يقسمها الله جل وعلا، يرزق هذا ويحلم هذا، يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. العلم كذلك يمن الله جل وعلا به على من يشاء، ولهذا الإنسان الذي يسعى لطلب العلم وتحصيله بحضور مجالسه ومذاكرة العلم وحفظه ونحو ذلك، يشاء الله جل وعلا أن يمن عليه بالعلم، لأن العلم منة من الله سبحانه وتعالى. مهما اجتهدت في طلب العلم وتحصيله، إذا لم يوفقك ربك جل وعلا إليه فإنك لن توفق إليه. ولهذا الإنسان يحرص على ما ينفعه، ودائما يسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالعلم النافع، أن يمن عليه بالعلم النافع، كما كان في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. كان يسأل ربه جل وعلا العلم النافع، لأن هذا العلم منة من الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، الله هو الذي علمه. وفي قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، رزقهم الله جل وعلا العلم. وفي قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الله هو الذي آتاه الآيات، رزقه الله سبحانه وتعالى العلم. وفي قوله سبحانه وتعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، مش علمت، علمت، يا الله جل وعلا الذي علمه، لأن العلم رزق من الله يرزقه من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ذكر أن العلم قسم من الله جل وعلا. ثم يقول الإمام مالك رحمه الله: وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. يربي الإمام مالك هنا على تعظيم العلم، يربي على تعظيم العلم وعدم إهانته، لأن العلم أيها الإخوة له حرمة، له حرمة وافرة، وهذه الحرمة توجب الانتصار له، هذه الحرمة توجب الانتصار له. ولا ينبغي الإنسان أن يرى العلم يدنس ولا يعظم، ويرى هذه الحرمة تنتهك ثم لا ينتصر للعلم. العلم له حرمة ينتصر لها، فلا بد من الانتصار للعلم إذا تعرض له بما لا يصلح. ومن ذلك ما كان معروفا عند العلماء من الرد على أهل البدع والأهواء، فإن هذا من الانتصار للعلم، لأنهم زادوا في الشريعة ما ليس منها، وزادوا في العلم ما ليس منها، حدثوا فيه، فمن انتصار للعلم وتعظيمه كانوا يردون على الباطل وعلى أهل الأهواء، بل كانوا يزجرون في مجالسهم، يزجرون في مجالسهم من يتعلم عندهم إذا رأوا شيئا من مظاهر عدم تعظيم العلم. ومما اشتهر في مجالس العلماء أنهم كانوا لا يقبلون على الطالب، وكانوا أيضا ربما طردوه من المجلس، كانوا لا يقبلون عليه، فلو مثلا سأل سؤالا لا ينتفع به، سأل سؤالا لا ينتفع به، فإنهم يسكتون عنه ويعرضون عنه تعظيما للعلم، ألا يهان ولا يتكلم في كل شيء، إذا كان هذا الأمر السؤال لا ينتفع به فلا يسأل. ومن ثم كانوا لا يجيبونه، وكان السكوت هو الجواب، كما يقول الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله: الجواب هو السكوت. كانوا يطردون في مجالسهم إذا رأوا من طلبتهم من تقدم مثلا بين أيديهم، وليس هذا من تعظيم العلم ولا من تعظيم مجالس العلم، فكانوا يطردونهم ويخرجونهم من المجلس. فعل هذا غير واحد من السلف، كسفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، وشعبة وغيرهم رحمهم الله. ومن تعظيم العلم تعظيم أوعيته التي يحمل فيها من كتب وكراريس، فإن هذا من تعظيم العلم. الكتاب الذي تقرأ فيه والكراس الذي تقيد فيه العلم، هذه الكتب والكراريس ينبغي أن تحترم، فإن من تعظيم العلم احترامها، احترام هذه الأوعية التي فيها العلم. ومن ذلك ألا تتكئ عليه، ألا تجعله عند قدميك، ألا تجعله في موضع مهان، ألا يرمى رمي إهانة، فإن هذا ليس من تعظيم العلم. فإن هذا ليس من تعظيم العلم. من تعظيمك للعلم أن تحمل هذا الكتاب بين يديك إذا قرأت، أن تحمله بين يديك أو أن تحمله على حاملة، ولا تضعه على رجليك، ولا تمد رجليك وتضع الكتاب عند رجليك. هذا من تعظيم العلم، هذا من الأمور المهمة التي قد نغفل عنها وهي من تعظيم العلم. وكيف الإنسان يرزق شيئا هو لا يعظمه؟ ومن ثم إذا عظم الإنسان العلم فإن مثل هذا التعظيم يدل على أنه يعرف هذه المكانة العظيمة لهذا العلم، فيحرص عليه حرصا لطلبه ونيله. وقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله أو إسحاق بن راهويه رحمه الله يوما رمى بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله، فغضب الإمام أحمد رحمه الله لما رأى إسحاق رمى كتابا من كتب العلم أو ربما الذي كان يقيد فيه رماه، فغضب الإمام أحمد رحمه الله وقال: أهكذا يفعل بكتاب الأبرار؟ أو قال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ لأن فيه كلام الأبرار، فقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ تنبيها وتحذيرا من أنه لا يليق بطالب علم أن يهين الأوعية التي يكون فيها العلم من الكراريس والكتب. وكذلك من تعظيم العلم تعظيم مجالسه وتوقيرها، المجالس التي يلقى فيها العلم ويتذاكر فيها العلم ويتدارس فيها العلم مجالس مباركة. فتعظيما للعلم ينبغي أن يحترم الطالب ومن جلس في المجلس ذلك المجلس، ينبغي أن يحترم ذلك المجلس، فلا يتكلم إلى جاره، ولا يعبث بثوبه ولا بلحيته، ولا يكثر الحركة فيه، بل يقبل على شيخه أو على المدرس مقبلا عليه، ممعنا النظر فيه، منتبها مصغيا، لا يلتفت عنه إلا لضرورة، ولا يكثر الحركة، ويجلس جلسة فيها الوقار، ولا يفعل بعض الأمور التي تلهيه عن ذلك الانتباه. فهذا كله من تعظيم العلم، تعظيم مجالس العلم تعظيم للعلم. ولهذا مثل هذه المجالس ينبغي أن تعظم، إذا جلست في مجالس العلم جلست فيها جلسة المعظم للعلم، لأنك جلست تستفيد، لا جلسة الذي يكون يسمع كلاما وانتهى الأمر، لا، هذا علم يلقى. ولهذا كان العلماء يشددون في هذا الباب، يشددون من جهة التربية على تعظيم مجالس العلم، ويشددون من جهة إذا رأوا شيء من مخالفات قاموا وتركوا التدريس تعظيما للعلم. وهذا روي عن كثير من أهل العلم كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ووكيع، وسأنقل لكم آثارا عنهما. وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. يعني ليست مجالس تكثر فيها الحركة، ليست مجالس يجلس فيها الرجل يمد رجليه، ليست مجالس يجلس فيها الرجل جلسة كأنه لا يلقي بالا للعلم الذي يلقى، ليست مجالسا يكثر فيها الإنسان الحركة. قال الإمام مالك: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. أما سمعتم ما ذكرناه آنفا في الدرس الماضي عن الإمام مالك رحمه الله نفسه كيف كان حاله إذا كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتحرك ولا يعبث، لأنه كان يقرأ عليه العرض، فكان لا يعبث ولا بلحيته ولا يتحرك ولا يلتفت، بل كان يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن الثياب تعظيما لحديث رسول الله. وهذا تعظيم للعلم، لأن العلم هو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا يبتسم فيه أحد، تعظيما للعلم. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله في مجلسه كأنهم في صلاة، تعظيما للعلم. ولذلك كانوا كما أشرت يزجرون إذا وجدوا شيئا من الخلل في مجالس العلم، تعظيما للعلم. فإذا كان الذي يجلس لا يعظم العلم، فحق على المدرس أن يعظم العلم فلا يلقيه في مجالس لا يهتم فيها بالعلم. هذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الذي نقلت لكم أثره الآن، كان إذا تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس نعله ودخل، يعني دخل بيته، صاح ولبقام أخذ كتابه ودخل بيته. ووكيع بن الجراح رحمه الله أنكر، إذا أنكر أمرا من جلسائه في مجلس العلم كان رحمه الله أيضا ينتعل ويدخل، يعني يقوم من المجلس. فإذا كان الذي في المجلس لا يعظم العلم فحق على من يلقي العلم أن يعظمه، فكيف يعظمه؟ ألا يلقيه على قوم لا يعظمون مجالس العلم، ومن ثم فهم لا يعظمون العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. فهذه آثار وغيرها كثير عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، يحسن بنا أن نتأمل فيها وأن نعمل بما فيها، بما في هذه الوصايا. اجعلها تربية إمام لك، وهي وصايا عظيمة، هي وصايا عظيمة، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول فالموصي والمربي هو إمام يقتدى به في الخير، الإمام مالك رحمه الله. وأما الأمر الثاني فهو من المتقدمين ممن سلف. أما ما يتعلق بهذا الأمر الثاني وأنه من المتقدمين ممن سلف رحمه الله، فالإمام مالك نفسه يقول: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. قال: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وهذا في إشارة إلى أنه لا صلاح ولا إصلاح للناس، لا صلاح للناس ولا إصلاح لهم إلا باتباع آثار من سلف، إلا باتباع آثار من سلف. وأما كونه رحمه الله والأمر الأول الذي ذكرته إماما يقتدى به في الخير، فقد علمنا رحمه الله قدره وفضله ومكانته العلمية وشهود العلماء له بالعلم في صغر سنه رحمه الله. يقول الإمام الذهبي رحمه الله كلاما عظيما في حق هذا الإمام، يقول رحمه الله: إلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفى. إلى فقه مالك المنتهى، ثم يزيدك ويقول: فعامة آرائه مسددة. الذي يقرأ هذا الكلام يحسب بأن الذي يقوله مالكي، والإمام الذهبي رحمه الله شافعي، ولكنها شهادة أهل العلم لأهل العلم، ومعرفة قدر أهل العلم، معرفة قدر أهل العلم، فيعرف قدر هذا الإمام ويقول بأن إليه، إلى فقه مالك المنتهى، ويبين بأن آراءه مسددة. ثم يقول رحمه الله: ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، يعني سد الذرائع، ومن أصول التشريع عند المالكية سد الذرائع. قال: ومراعاة المقاصد لكفى. مراعاة المقاصد يعني مقاصد الشريعة، الحكم والمعاني كما كانوا يسمونها قديما. ولذلك فإن المعروف في مذهب مالك النظر في الحكمة المقصودة من الحكم، وهذا في كثير من الأبواب. ولهذا تجد الذي يؤلف في مقاصد الشريعة أكثرهم من المالكية، الذين يؤلفون في مقاصد الشريعة أكثرهم من المالكية. فهذا ذكره وهو من أصوله مراعاة المقاصد وسد الذرائع، وعنده أيضا عمل أهل المدينة، بالإضافة إلى ما هو متفق عليه من الرجوع للكتاب والسنة وإجماع العلماء والقياس. هذا الذي ذكرناه كله يتعلق بالإمام مالك. وأيضا نذكر ما يتعلق بكتابه الموطأ، أن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقراءته والاستفادة منه. فهذا الكتاب الذي هو الموطأ هو من دوامين الإسلام العظيمة، وهو كتاب عظيم جدا. ونقول هو كتاب عظيم جدا لثلاثة أمور. أما الأمر الأول فإن من كتبه هو إمام فقيه حافظ مجتهد، هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني إجماع العلماء على الثناء عليه ومدحه، ضمير رجع الكتاب على الثناء على كتابه ومدح كتابه الموطأ. وأما الأمر الثالث فإنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني من الهجرة. أما الأمر الأول وهو كون مؤلفه إمام محدث فقيه حافظ مجتهد، الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه ميزة عظيمة، جمع الإنسان بين الفقه والحديث، أن يكون حافظا للحديث وأن يكون فقيها فهذه ميزة عظيمة تعرف من خلالها عظم ما يكتب هذا المحدث الفقيه. روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن بسنده عن علي بن المديني رحمه الله قال: كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة من حديث الحفاظ. حديث الفقهاء يعني من يحدث وهو فقيه كان أحب إليهم. وفي نفس هذا الباب روى الخطيب البغدادي بسنده إلى وكيع قال: حديث الفقهاء أحب إلي من حديث المشايخ. وفي رواية ذكرها السيوطي أو ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية قال: وكيع حديث تداوله الفقهاء خير من أن يتداوله المشايخ يعني الحفاظ. تداوله الفقهاء الذين يعرفون فقهه ومعانيه. ولذلك فرق بين من يكون فقيها وحافظا وبين من يكون حافظا ولكن ليس بذلك الفقيه. لما يقول ليس بذلك الفقيه يعني ليس له فقه مطلقا. ولهذا بعض الكلام تجده في بعض الآثار يقول كان لا فقه له لا يعني ليس لم يكن له فقه مطلقا، حافظ وله فقه لكن ليس بذلك الفقيه الذي يشار إليه في باب الفقه. وفي مثل هذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، سئل عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أكان له فقه؟ فقال الإمام مالك: ما أقل الفقه في أهل الحديث، ما أقل الفقه في أهل الحديث. وهو يريد ما أقل من يجمع بين الفقه والحديث، ما أقل من يجمع بين الفقه والحديث. وهذا كلام يقوله في عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني هو شيخ أركان رواية الحديث، رواة الحديث، هو شيخهم، هو شيخ يحيى بن معين، هو شيخ محمد بن يحيى الذهلي، هو شيخ علي بن المديني، شيخ الإمام أحمد، شيخ هؤلاء. ومع ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أقل الفقه في أهل الحديث. ترجم الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام لسعيد بن عثمان قال: كان ورعا زاهدا حافظا بصيرا بعلل الحديث ورجاله لا علم له بالفقه. قال: لا علم له بالفقه. هذا الكلام أنقله لكم لتعرفوا عظم ومكانة الإمام مالك رحمه الله حين جمع بين الرواية والدراية، حين جمع بين الحديث وحفظه وبين الفقه. ولهذا كان مؤلفه مؤلفا عظيما انطلاقا من هذا الأمر الأول الذي ذكرنا. ولكن إياكم أن تفهموا عني وفيما نقلت أن المحدث ليس بفقيه. هذه كلمة شنيعة قيلت وصار بسببها يترك فقه بعض المحدثين من أهل العلم. من كان لا ينقل عن الإمام أحمد يراه بأنه محدث ليس بفقيه، وفي الزمن المتأخر في زماننا قالوها في الشيخ الألباني بأنه محدث ليس بفقيه. ولكن من جهة النظر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله نفسه: يستحيل أن تجد محدثا بلا فقه ولا فقيها صحيحا بلا حديث يعرف الحديث والصحيح والضعيف منه. لا يتصور هذا ولا هذا، لكن الأمر نسبي. إذا قلنا بأن المحدث لا فقه له لا يعني أنه لا يفقه شيئا. ربما الحديث يرويه لا يفقه، ربما هذا الحديث يرويه لا يفقه شيئا من معانيه، وتجد من الناس من يفقه أكثر منه في هذا الباب. وهكذا كان من نتكلم عنه وهو الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الأمر الثاني الذي ذكرته هو إجماع العلماء على الثناء على الموطأ وعلى مدحه. يقول ابن خلدون رحمه الله في تاريخه: وتلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها من لدن صنف إلى هلم، وطال ثناء العلماء في كل عصر عليه، ولم يختلف في ذلك اثنان. يعني كأنهم أجمعوا وأطبقوا على جلالة هذا الكتاب، كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. وأما الأمر الثالث قلت وهو أن هذا المؤلف الذي هو الموطأ هو من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة، ومما تميزت به هذه الفترة القرن الثاني في وسط القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تميزت بالتصنيف، تميزت بالتصنيف وليس التدوين، التدوين كان سابقا لها، وأما التصنيف فظهر في هذا القرن، القرن الثاني. وفرق بين التدوين والتصنيف، أما التدوين فهو الجمع، التدوين هو جمع، كانوا يدونون حديث رسول الله يعني يجمعونه. ومن ثم يقول صاحب تاج العروس: وقد دونه تدوينا أي جمعه. وأما التصنيف فهو أدق من التدوين، التصنيف هو ترتيب ذلك المدون، ترتيبه على أبواب مثلا وفصول، هذا في المعاملات، وهذا في الآداب، وهذا في البيوع، وهذا في أحكام الأسرة وغيرها، فيرتب. فذاك الذي يدون يرتب، إذا رتب صار مصنف. قال صاحب تاج العروس أيضا: قال وصنفه تصنيفا جعله أصنافا وميز بعضها عن بعض. فالأحاديث التي كانت تدون صارت في القرن الثاني يميز بعضها عن بعض، فتجمع الأحاديث في باب واحد وفي فصل واحد. هذا التصنيف ظهر في زمن الإمام مالك رحمه الله، وقبله كان التدوين، تدوين الحديث وجمع الحديث، الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الأول نهاهم عن كتابة الحديث، قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم. فكانوا لا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النهي، ولكن هذا كان في الأول، مخافة يعتمد على الكتابة فيضعف الحفظ، ومخافة يختلط بالقرآن حتى يحفظ القرآن جيدا. ولكنه صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، أكتب لكم كتابا، يعني يملي ويكتب، وهو حديثه. فهنا يأذن صلى الله عليه وسلم في الكتابة. وأيضا لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث في حجة الوداع، قال: اكتبوه لأبي شاه. أبو شاه أعجبه الحديث من أهل اليمن، فقال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال: اكتبوه لأبي شاه. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما كان أحد أكثر حفظا مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب حديث رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم علم بأن عبد الله بن عمرو يكتب حديثه، فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي بنفسي بيده ما يخرج مني إلا حق. هذا كله إذن في الكتابة. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تقييد العلم ذكر بأن تدوين الحديث كان في عهد رسول الله، تدوين الحديث كان في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة والتابعين، كانوا يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبونه في العظام وفي الرقاع وغيرها. لكن إذا سألنا عن التدوين الرسمي الشامل، التدوين الرسمي الشامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان متأخرا، كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. فقد كتب عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره البخاري رحمه الله. ومحمد بن شهاب الزهري يقول: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فكتبناها دفترا دفترا. وطبعا هو يأمر أبا بكر ابن حزم ويأمر ابن شهاب الزهري، ولا تعارض في أنهما جمعا ودونا الحديث. لكن قالوا بأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إنما جمع شيئا من حديث أهل المدينة، كحديث عمرة بنت عبد الرحمن وحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر فقط. أما الذي جمع كل حديث أهل المدينة فهو محمد بن شهاب بن الزهري، ولهذا نسب التدوين الرسمي الشامل إليه. يقول الإمام مالك رحمه الله: أول من دون العلم ابن شهاب الزهري، خرجه ابن عبد البر رحمه الله بسنده في جامع بيان العلم. ويقول السيوطي رحمه الله: وأول جامع للحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. ولذلك إذا سئلت تدوين الحديث متى بدأ، هذا السؤال تقول فيه تفصيل في الجواب. إذا قصدت تدوين الحديث مطلقا فالحديث دون في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة ومن بعدهم، وإذا كان المراد التدوين الرسمي الشامل فهذا كان في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى، وأول من جمع الحديث هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله. ثم في القرن الثاني الذي فيه الإمام مالك رحمه الله ظهر شيء آخر وهو التصنيف وليس التدوين، وذكرنا الفرق بينهما. ابن شهاب الزهري دون الحديث، صار يجمع حديث رسول الله دون ترتيب وتمييز، لكن في القرن الثاني من كان يكتب الحديث كان يصنفه وكان يميزه ويرتبه على حسب أبواب وفصول معينة من الفقه، وهذا كان في زمن الإمام مالك رحمه الله. من أهل العلم من يقول إن أول من بدأ هذا هو الإمام مالك، أول من بدأ هذا هو الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: وأما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا النوع، يقصد الكتب المصنفة على الأحكام، هذا النوع يقصد الكتب المصنفة على الأحكام يعني المرتبة. قال: أما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا النوع، ويجب أن يبتدأ بذكره في كل كتاب. والتحقيق أن في ذلك العصر، عصر الإمام مالك رحمه الله، صنف جماعة من أهل العلم، صنف جماعة من أهل العلم، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنه لا يعلم من سبق، لا يعلم من سبق الأول من هؤلاء الذين ذكروا في ذلك العصر الذين بدأوا تصنيف جمع الحديث وترتيبه، أي بدأوا التصنيف، لا يعلم من الأول. ولهذا يشير السيوطي رحمه الله فيقول: وأول جامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، وذكر بعضهم. جماعة في العصر ذو اقتراب يعني كانوا في زمن واحد متقارب، هم أول من جمع الحديث على حسب الأبواب، يعني صنف ورتب الأحاديث ودون الحديث على حسب أبواب معينة، ولكنهم في عصر متقارب لا يعلم أيهم الأول، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الذي كان في مكة، وهشيم هشيم بن بشير الواسطي هذا كان في العراق، ومالك بن أنس كان في المدينة، ومعمر بن راشد الذي كان في اليمن، وولد المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي الحمد لله مولاهم هذا كان في خراسان، الليث بن سعد كان في مصر هذا أيضا في نفس ذلك الزمن كان في مصر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني كان بصنعاء، كلهم كانوا في زمن واحد وصنفوا، لكن من هو الأول؟ لا يعلم من هو الأول، لا يعلم من هو الأول. لكن الشيء الذي يعلم أن أجل كتاب صنف في ذلك الزمان هو كتابنا الذي نتكلم عنه، وموطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا جعل القبول لكتابه وجعله البقاء من بعده حتى إلى يومنا هذا وإلى زماننا هذا الناس يعتنون بالموطأ ويدرسون الموطأ، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن فضله على الإمام مالك أن جعل القبول لكتابه. ولعل صاحبه أي الإمام مالك رحمه الله أخلص لله جل وعلا وصدق في كتابته نصحا للناس وتعليما للناس، فجعل الله جل وعلا له القبول. نقل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أنه قيل للإمام مالك: شغلت نفسك بهذا الكتاب، يعني الموطأ، شغلت نفسك في مدة طويلة. الإمام مالك رحمه الله اشتغل بكتاب الموطأ كتابة وتهذيبا وتحسينا 40 سنة، 40 سنة وهو يهذب كتابه، فاشتغل به مدة طويلة. قيل للإمام مالك: شغلت، قالوا له: شغلت نفسك بهذا، والذي قال هو المفضل بن حرب رحمه الله، قال: شغلت نفسك بهذا الكتاب، وقد شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله، عملوا أمثاله يعني عملوا موطئات كموطئك، عملوا أمثاله كموطئ ابن أبي ذئب، فقال الإمام مالك رحمه الله: ائتوني به. فنظر فيه ثم نبذه وقال: لتعلمن ما أريد به وجه الله. قال المفضل بن حرب: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار، يعني صار لا وجود لها، إنما يبقى الذي ابتغي به وجه الله. والسيوطي في تدريب الراوي أيضا ذكر مثل هذه القصة، لكن نقل عن الإمام مالك أنه قال: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. وهكذا بقي موطأه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما نعرف كتابا في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب، أصح من موطأ مالك. ويقول الشافعي رحمه الله: أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك، ذكره ابن الصلاح في مقدمته. هذا الكلام من الشافعي والكلام من عبد الرحمن المهدي وكلام آخر من كثير من أهل العلم في بيان عظم هذا الكتاب الذي هو الموطأ، غير أن كلامهم مثلا الشافعي لما يقول أصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ، مثل هذا الكلام قيل قبل وجود الصحيحين، قبل وجود الصحيحين، قبل وجود صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، لأن جماهير أهل العلم على أنها أصح الكتب وهي المقدمة على الموطأ، هي المقدمة على الموطأ. لكن ينبغي أن تعلموا أن جماعة من أهل العلم قالوا بأن أول كتاب صنف في الصحيح هو الموطأ وليس صحيح الإمام البخاري، هو الموطأ. هذا كما عند ابن العربي وكما عند الحافظ بن غلطاي بأن أصح كتاب أول من صنف في الصحيح هو الإمام مالك في موطئه، قالوا لأن هذا الموطأ فيه الصحيح، وإن كان فيه المرسل وفيه البلاغات وفيه المنقطع فقالوا هذه كلها موصولة، كلها موصولة. ومن ثم قالوا هو أول من لأنه قصد كتابة الحديث الصحيح، فقالوا هو أول من صنف في الصحيح. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن يجمع بين قولهم أن الموطأ هو أول من صنف في الصحيح وأن البخاري هو أول من صنف في الصحيح، كما قال السيوطي: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، هو أول من جمع الحديث باقتصار. النووي رحمه الله قال: المراد هو الصحيح المجرد من الأقوال والآثار، أول من جمع الصحيح المجرد هو الإمام البخاري، وقبله جمع الصحيح الإمام مالك ولكنه ليس مجردا، فيه أقواله التي هي أقوال فقه وفيه نقل للآثار عن الصحابة ومن بعدهم. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم بأن صحيح الإمام البخاري مع صحيح الإمام مسلم مقدم على الموطأ مع جلالة الموطأ وعظمه. يقول الذهبي رحمه الله: وإن للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازيها شيء، وإن للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازيها شيء. فصنف الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله هذا الكتاب العظيم الذي يقول فيه أمثال الذهبي مثل هذا القول، كتاب الموطأ. وقيل في سبب تصنيف الإمام مالك رحمه الله جل وعلا الموطأ أنه أمر من الخليفة في زمانه بذلك، أمر من الخليفة في زمانه بذلك. ولهذا يقول ابن خلدون في تاريخه: وقد كان أبو جعفر المنصور وهو الخليفة العباسي في عهد الإمام مالك رحمه الله، قال: وقد كان أبو جعفر، يعني في, في, في, في الوقت الذي بدأ فيه كتابة الموطأ، قال: وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها، قال: وهو القائل لمالك حين أشار إليه بتأليف الموطأ: يا أبا عبد الله، إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك. يعني هو كان صاحب علم أيضا، أبو جعفر المنصور كان صاحب علم، فيقول الإمام مالك رحمه الله: إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وإني قد شغلتني الخلافة. قال: فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به تجتنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. في غير تاريخ ابن خلدون بعضهم زاد أنه قال له: وشواذ ابن مسعود، يعني تجتنب فيه شواذ ابن مسعود. قال: ووطئه للناس توطئة. قال مالك: فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ. والذي أمره كما ذكر ابن خلدون رحمه الله هو أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور. ابن جرير الطبري ذكر في رواية أن الذي أمر الإمام ذلك أمر الإمام مالك بكتابة الموطأ هو المهدي وليس المنصور، المهدي والذي أمره بهذا. لكن أكثر روايات كالتي عند ابن عساكر والقاضي عياض وما ذكره أيضا ابن عبد البر رحمه الله جل وعلا أن الذي أمره بهذا هو أبو جعفر المنصور. ومن أهل العلم من يرى بأن الإمام مالك إنما كتب الموطأ من تلقاء نفسه، كتب الموطأ من تلقاء نفسه ثم لما اطلع عليه الخليفة وافقه على ذلك، يعني هو كتب الموطأ وجمعه من تلقاء نفسه ابتداء. وهذه استفدته من كلام الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، أن من أهل العلم من يرى أن الإمام مالك إنما كتب الموطأ من تلقاء نفسه ثم اطلع عليه الخليفة فوافقه على ذلك. والمهم أن أكثر من يذكر سبب تأليف الإمام مالك رحمه الله للموطأ يذكرون هذا الذي سمعتم في كلام ابن خلدون ونقله غير واحد من أهل العلم. أما بالنسبة لتسميته الكتاب بالموطأ، لماذا سماه بالموطأ والإمام مالك رحمه الله ألف هذا الكتاب وسماه بالموطأ، من الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه في زمان الإمام مالك ثمة موطأات أخرى، ليس كتابه هو الوحيد الذي يسمى بالموطأ. موطأ ابن أبي ذئب، موطأ ابن ماجشون، هذه كانت في زمانه. ولهذا نقلت لكم كلام عبد البر رحمه الله فيما ذكره المفضل بن حرب لما قالوا الإمام مالك شاركك من الناس في أمثاله، يعني كتبوا موطآت كما قلت كموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن ماجشون، سميت بالموطآت فليست تسمية خاصة بكتاب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. سماه الموطأ، والموطأ كما يقول ابن فارس رحمه الله كلمة تدل على تمهيد الشيء وتسهيله، وطأ يوطئ وطاءة إذا سهل الشيء ويسره. فلماذا سمى الإمام مالك رحمه الله كتابه بالموطأ؟ جملة ما ذكر في ذلك ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فقالوا لأنه وطأه للناس، ومن ثم يأتي كلام الخليفة للإمام مالك حين قال له ووطئه للناس توطئة، ومعنى وطئه يعني مهده للناس، فهو مهده للناس ويسره وسهله للناس. والإمام مالك رحمه الله كتابه جمع بين الحديث وبين الفقه، فوطأه ومهده للناس، قيل بذلك سمي الموطأ. وقيل سمي بالموطأ والقول الثاني لأنه واطأه عليه جماعة من أهل العلم، ومعنى واطأه وافقه، وافقه جماعة من أهل العلم. قال الإمام مالك رحمه الله عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ. هذا ذكره السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، فقال واطأني عليه يعني وافقوه عليه فسماه الموطأ، هذا القول الثاني. وأما القول الثالث قيل سمي بالموطأ لأجل أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كان يهذبه، وطأه هذبه، فكان يهذب كتابه. وذكرت لكم آنفا أنه بقي 40 سنة يهذب كتابه، ينظر فيه يزيد وينقص، يعني قلت لكم وأراد ما يتعلق بالأحكام أكثر من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى مثلا حديثا يستفاد منه كما في حديث آخر فيحذف هذا الحديث ويبقي ذاك الحديث ويزيد وينقص في هذه المدة الطويلة، فكان يهذب كتابه ينظر فيه، فلأجل ذلك سمي بالموطأ. قال أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله عرضنا على مالك الموطأ قراءة في 40 يوما. وقلت لكم هذا المشهور العرض عند الإمام مالك، يقرأ الطالب والإمام مالك يسمع. قال قرأنا الموطأ في 40 يوما. فقال الإمام مالك كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك في الاستذكار. والشاهد منه أنه بقي 40 سنة في تصنيف الموطأ، فكان يهذبه رحمه الله تبارك وتعالى. ومن الأمور المتعلقة بكتاب الموطأ أن يذكر ما حواه الموطأ وما يشتمل عليه، فإن موطأ الإمام مالك رحمه الله يشتمل على 3 أمور. أما الأمر الأول وهو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تنقسم إلى 4 أقسام: فيها المتصلة والمرسلة والمنقطعة كالتي سقط منها راو، وفيها البلاغات التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتشتمل أولا على حديث رسول الله، وهو على 4 أنواع: المتصلة والمرسلة والمنقطعة كالتي سقط منها راو، وكذلك البلاغات، بلاغات الإمام مالك التي يقول فيها بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يشتمل عليه الموطأ هو أقوال الصحابة والتابعين، أقوال الصحابة والتابعين. فضمن الإمام مالك رحمه الله موطأه هذا، فذكر أقوال للصحابة والتابعين، يعني من جهة مصطلح الحديث في كتابه المقطوع والموقوف. والأمر الثالث وهي أقواله الفقهية المستندة إلى العمل والقياس والقواعد، فتجد في موطأ الإمام مالك أقوالا له فقهية، لأن الإمام مالك رحمه الله لما صنف الموطأ لم يكن غرضه جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الغرض هو أن يكتب ويجمع كتاب فقه المدينة، أن يجمع كتاب فقه في المدينة، يعني كتاب يجمع بين الحديث وبين الفقه. ومن الملاحظات المهمة، لما ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله في كتابه حديث مرسلة وحديث منقطعة وبلاغات، وهذه تدخل في قسم الضعيف، اعلم أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله قد وصل كل تلك البلاغات والمرسلات، ذكرها بأسانيد، إلا أربعة أحاديث لم يجد لها أسانيد ولم يصلها. وذكر بأن ابن الصلاح رحمه الله قد وصل تلك الأحاديث 4، إلا أن الشيخ أحمد شاكر قال ولم يذكر أسانيدها. وطبعا مثل هذه الملاحظة مهمة لتعرف، وهذا أشرت إليه قبل قليل، لتعرف سبب قول بعض العلم إن أصح أول من صنف في الصحيح هو الإمام مالك رحمه الله، قالوا حتى ما في كتابه من المرسلات والبلاغات وكذلك الحديث المنقطعة فهذه كلها موصولة. وأما ما يتعلق بروايات الموطأ، فالموطأ قد رواه خلق كثير عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وإن مجلس الإمام مالك كان مجلسا عامرا يقرأ فيه الموطأ بطريقة العرض على الإمام مالك، فهذا يقرأ وناس يستمعون، فحفظ خلق الموطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر أن ابنته حفظته وهي من وراء حجاب، حفظت موطأ الإمام مالك رحمه الله، حفظت موطأ أبيها. ومن الطرائف التي ذكرت قالوا أنها كانت تكون خلف الباب، والقارئ يقرأ على الإمام مالك، فإذا غفل الإمام مالك وأخطأ القارئ دقت على الباب لينتبه، لأنها كانت تحفظ الموطأ، موطأ أبيها رحمه الله تبارك وتعالى. ومما ذكر أن هذه الروايات، يعني من أخذ وروى الموطأ لأقوام، قالوا بأنه أكثر من ثمانين رواية للموطأ. ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن رواة الموطأ هم 83 راويا، ذكر هذا في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك. ولكن لما نقول 83 رووا الموطأ عن مالك، نحن لم يشتهر في زماننا إلا العدد القليل من هذه الروايات. بعضهم يقول هي تزيد عن العشرة من روايات الموطأ في هذا الزمان، وأشهر رواة الموطأ الشافعي رحمه الله. الشافعي روى الموطأ لإمام مالك، ولهذا البيهقي في السنن الكبرى إذا روى أحاديث مالك رواها من طريق الشافعي، رواها من طريق الإمام الشافعي رحمه الله. عبد الله بن مسلمة القعنبي له رواية، وأبو داود السجستاني رحمه الله في سننه إذا روى حديث مالك رواها من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن يوسف التنيسي وهو شيخ الإمام البخاري روى الإمام مالك، أبو مصعب بن الزهري روى أيضا موطأ الإمام مالك، يحيى بن يحيى النيسابوري روى أيضا موطأ الإمام مالك وهو شيخ الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، أول من أخذ عنه في نيسابور فوروى موطأ الإمام مالك. وعبد الله بن وهب المصري أيضا روى موطأ الإمام مالك، وهذا من رواية التي اشتهرت، وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى اثنان من روى موطأ الإمام مالك رحمه الله، هذا يدخل في المتفق والمفترق، فهما اثنان يسميان يحيى بن يحيى. أما يحيى بن يحيى النيسابوري فهذا شيخ الإمام مسلم روى موطأ الإمام مالك، ويحيى بن يحيى الليثي هذا الذي اشتهرت روايته، هذا الذي اشتهرت روايته. وأكثر من يدرس الموطأ يدرسه من طريق أو من رواية يحيى بن يحيى الليثي، ومن اشتغل بشرحه اشتغل بشرح هذه الرواية، رواية يحيى بن يحيى الليثي، فجعل الله جل وعلا له التوفيق في ذلك. ولهذا إذا قيل الموطأ اليوم صار لا ينصرف إلا لرواية يحيى بن يحيى الليثي، إذا قيل الموطأ لا ينصرف إلا لرواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي الرواية التي مطبوعة أكثرها مطبوع وموجود عندكم، وهي التي سنقرأها معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في مجالسنا في شرح الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. هذه الروايات التي اشتهرت وصلت إلينا فيها شيء من الاختلاف الطفيف، فيها شيء من الاختلاف الطفيف، وسبب ذلك الاختلاف يرجع إلى أمرين أرجعه العلماء إلى أمرين. أما الأمر الأول فقالوا إن الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا آنفا كتب الموطأ في 40 سنة يهذبه يزيد وينقص رحمه الله، فلعل من الرواة من سمعه في فترة ثم بعد ذلك هذب موطأه فأنقص أو زاد وسمعه آخر، لأجل ذلك وجد الاختلاف في الروايات. وأما الأمر الثاني قالوا لعل من الطلبة من كان في المجلس يوم قرئ على الإمام مالك وعرض عليه الموطأ فغفل أو سهى ففاته شيء لم يكتبه، فاته شيء لم يكتبه، فلهذا وقع الاختلاف في هذه الروايات. ومن أهل التحقيق من قال إن هذه اختلافات بين الروايات المشتهرة اليوم في زماننا لا تعدو أن تزيد على 70 حديثا، لا تزيد على 70 حديثا فقط. ولذلك لو إذا كنا من خلال الشرح والقراءة في رواية يحيى بن يحيى الليثي فلعله يحسن بنا أنه إذا وجد زيادة في رواية أخرى كرواية أبي مصعب أو في رواية محمد الشيباني، وهذه ما ذكرته وهذه من أشهر الروايات التي يعتمدها الأحناف، وهو صاحب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني أيضا روى الموطأ، فإذا كان ثمة زيادة يحيى بن بكير أيضا روى الموطأ واشتهر موطأه، فإذا وجدنا شيء من الزيادات يحسن أن نذكرها في خلال قراءتنا لرواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. بقي أن نذكر ما يتعلق بشروح الموطأ، فإن كثير من أهل العلم شرح الموطأ وثمة شروحات مطبوعة. من أهم هذه الشروحات شرح ابن عبد البر رحمه الله التمهيد والاستذكار، التمهيد والاستذكار. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث قال وقد اعتن الناس بكتابه وعلقوا عليه كتبا جمة، يعني بالموطأ، ثم يقول رحمه الله ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار، التمهيد والاستذكار، هذا من أحسن الكتب التي شرحت الموطأ. التمهيد فيه عناية بالأسانيد، والاستذكار فيه عناية بالأحاديث ومتونها من الجهة الفقهية، وهما كتابان عظيمان. من أعظم شروحات الموطأ المنتقى لأبي وليد الباجي، المنتقى لأبي وليد الباجي. وهذه الكتب عن التمهيد والاستذكار وكذلك المنتقى هي من أعظم الكتب في شرح موطأ الإمام مالك. ولهذا ابن العربي رحمه الله، ابن العربي نفسه شرح الموطأ، يقول رحمه الله: وغير هؤلاء من المؤلفين فلا يلتفت إليهم. ذكروا في السالك في شرح موطأ الإمام مالك. ابن العربي له كتابان في شرح الموطأ، له القبس وله السالك في شرح موطأ الإمام مالك، والسالك أوسع من القبس، أوسع من القبس. القبس مطبوع في في في مجلدين، والسالك في نحو 8 مجلدات، أظن 8 مجلدات إذا لم تخني ذاكرتي، فهو أوسع منه. هو قال هذا الكلام في السالك لما ذكر التمهيد والاستذكار والمنتقى للباجي، قال رحمه الله: غير هؤلاء من المؤلفين فلا يلتفت إليهم. وذكر بعضهم، وذكر بعضهم مما يدل على أن هذه كتب عظيمة. وزيد على ذلك كأنك إذا أضفت شروحات ابن العربي رحمه الله إلى هذه الشروحات فإنك ستزيد فوائد، لأن ابن العربي زاد فوائد فقهية ولغوية وحديثية بالإضافة إلى ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد والاستذكار، وذكر أبو وليد الباجي في المنتقى. وتنوير الحوالك للسيوطي هذا أيضا من أنفس الشروحات، هذا من أنفس شروحات الموطأ، تنوير الحوالك. والزرقاني رحمه الله أيضا له شرح لموطأ الإمام مالك رحمه الله. نقرأ في هاتي، أنا أقرأ في هاتي الشروحات وأجمع لكم وألقي عليكم مدارسة بيني وبينكم لكتاب موطأ الإمام مالك، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.